لا إذا كانت تطيج لا بأس ما في مانع يعني. لا لا لا ما يقصدون بهذا عجيب يعني يكتبون كتاب علشان جمل الفنيلة ما أدري. أي والله أقرب المانع الأقرب المانع إنه يقال منهي عنه الأقرب أنه منهي عنه. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.